شيخنا بارك الله فيك، هذا يعني مبحث في كتاب إشكاليات الإعذار بالجهل في البحث العقدي لمؤلفه سلطان العميري، وقد ولله الحمد يعني حذرت من هذا الكتاب وبينت المغالطات والكذب والافتراء على أئمة الدعوة والشيخ محمد بن عبد الوهاب. اللجنة الدائمة جزاها الله خيرا على ما قامت به في بيان هذا الكذب والادعاء في هذا الكتاب، لكن نريد أن نقرأ مبحث، وإن كانت إشارة اللجنة إلى هذه المباحث كلها وخلط المؤلف وجهله وافترائه على أهل العلم، نريد نقرأ مبحث ذكر أن عدم العذر بالجهل ليس مسألة إجماعية. وطبعا هو يعني خلط بين مسألة تكفير المشرك المنتسب للإسلام في الدنيا أي في أحكام الدنيا، وخلط بين مسألة العذر بالجهل أي في الآخرة، أي العذر الخلاف المعروف في العذر بالجهل، فاستند لجهله وخلطه على تلك المسألة وكلام أهل العلم في تلك المسألة أي العذر في الجهل بالجهل في الآخرة، على أن المشرك المنتسب للإسلام مسلم في الدنيا وأن المسألة خلافية ويسوغ فيها الخلاف. ومن هذا الكذب والافتراء الذي ولله الحمد كفتنا اللجنة الرد على هذا، لكن مزيد بيان وإيضاح يعني ليتضح لطلاب العلم طرق هؤلاء في تلبيسهم وكذبهم على أهل العلم. أولا كلام ابن حزم، ذكر ابن حزم شيخ أن الأمة أجمعت على أن الجهل عذرا مانعا في تكفير مسائل في من التكفير في كل مسائل الدين أو وأصولها وفروعها، ولم يفرق بين نوع ونوع. فقال الآن هذا كلام ابن حزم، أن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم، وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدا وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك وأسقط كلمة عمدا، نعم وأسقط كلمة عمدا كذلك أو زاد فيها كلمة عامدا، فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. ثم أن المرأة يخطئ في التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب ويكابر في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق، ولا يكون بذلك عند أحد من أهل الأمة كافر ولا فاسق ولا آثم. فإذا وقف على المصاحف وأخبره بذلك يعني أحد من القراء تقوم الحجة بخبره، فإن تمادى على خطئه هو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة، وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة. ثم ذكر الشيخ مسألة ثانية، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا في جميع الديانة التي تخفى على البشر، فإنه إذا كان مسلما والإسلام ينعقد بما دعا إليه المرسلون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذا قام بهذا القدر صار مسلما، فأي شيء يخفى عليه من الديانة بعد ذلك فإن الأصل فيه الإسلام لمن علم حاله، الأصل فيه الإسلام وما خفي عليه من الديانة هذا إجماع، فإنه لا، لأنه هذا مداره على البلوغ، على بلوغ كتاب السنة كما خلينا بين له، وضرب مثال أنكر في آية أو زاد في آية هذا كله على البلوغ، فإذا تبين له وأصر كفر. لكن التوحيد والشرك ما يدخل في هذا، لأن من وجهين، وجه الأول لا يكون مسلما بدون، و ثانيا أنه ليس مداره على بلوغ القرآن والعلم، بل مدار العلم به على بلوغ معنى الشهادتين، فإنه فهم معناه ما قامت عليه الحجة بمعرفة التوحيد إجمالا والشرك إجمالا والمكفرات الصريحة والعبادات الصريحة كالدعاء تقوم به الحجة عليه، فهذا إذا مداره ليس على بلوغ، هذا كما يقول أهل العلم إجماعا بالشعائر الشعائر الظاهرة التي مدارها على بلوغ الوحي، أن من كان في بادية بعيدة لم يبلغه العلم، إذن هي ترجع إلى بلوغ العلم، وهناك مسائل إجماعا أنها مدارها على بلوغ العلم بالكتاب والسنة. وهناك مسائل إجماعا على أن معرفتها على معنى الشهادة، وهناك مسائل إجماعا على أن معرفتها والعلم بها موقوفة على الفطرة ودلائل العقول وشواهد العقول. ثم لما ذكر أيضا شيئا آخر يناقش فيه الإجماع، يقول أن ابن تيمية عندما يذكر كفر الشيء يذكر أن هذا يعني ينقله ابن تيمية على الإجماع في نقل في كفر الفعل وليس الفاعل، وقد كرر هذا كثيرا بأن الاستغاثة بغير الله كفر أكبر بإجماع العلماء، ولكنه لم ينص في موطن واحد على أن كل جاهل مستغيث بالقبور. هذا أولا لا يدري ما معنى الإجماع، لا يدري مسكين ما معنى الإجماع. يظن الإجماع هو أن يجتمع الفقهاء على قول. الإجماع كما بينه الأئمة الثلاثة أنس بن مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنه رحمه، فهو أنه قالوا أنه الدين سواء قولا أو اعتقادا أو عملا ما ينسب إلى الدين فإنه لا بد أن يكون قد تكلف به الصحابة، إما جميعهم أو تكلم واحد منهم به ولم يصدر عن غيره قولا آخر أو اختلفوا على قولين، فإنه يقول إن كان جميعهم أو ورد عن كثير منهم فهو إجماع منهم وهو إجماع آخر. يعني هذا الآن إجماع على أنه على هذا القول وإجماع منهم على أنه ليس فيه قول ثاني، ولا يجوز لنا أن نخرج عن هذا القول. وإن قالوا قولين فإنه كما نص العلم على أنه لا يجوز أن نخرج عن هذين القولين وهو إجماع منهم على أنه ليس هناك قول ثالث. إذا ننظر في هذه المسألة الآن، من الذي ورد عن أئمة الإسلام؟ أول شيء الأدلة قاطعة في كتاب الله، ثم ما الذي ورد في تفسير هذه الأدلة؟ ورد عنهم أن الشرك في كل كتب الردة أنه الشرك مخرج من الإسلام، هذه واحدة. ولم يرد عن أحد منهم استثناء للجاهل، فمن استثنى الجاهل فهذا قول لم يقل به أحد من الصحابة فليس من الدين. وهذا الذي قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما جاء شخص وقال فهمت من كلام شيخ الإسلام كأن شيخ الإسلام هو الذي جاء بالدين من عنده. شيخ الإسلام يبين ما عليه السلف، قال أنني فهمت من كلام شيخ الإسلام أننا نقول القول نكفر النوع ونكفر الأحاد، قال انظر، رد عليه في رسالة من ضمنها قال انظر إلى كلامي أهل العلم من عهد الصحابة إلى عهد منصور يعني بوتي في قرن يعني تقريبا ألف سنة القرن العاشر، يذكرون هؤلاء الغلاة ويذكرون الردة ويذكرون المكفرة الصريحة، هل قال منهم أحد ولو واحد منهم أنه يكفر بالنوع ولا يكفر بالآحاد بالأعيان؟ هذا قول مبتدع. إذن عندنا قول مأثور عن الصحابة في كتاب الله وفي سنة رسوله وعن صحابة رسوله، والقول الثاني في قول ثاني، إذن هو هذا الإجماع، ولا يجوز إحداث قول غير ذلك القول، وهو يعتبر قول مبتدع ويعتبر الاستدلال عليه خطيئة وجريمة وإثم ومن طريقة أهل الزيغ، ولا يحتاج أن يقول أجمعوا خلاص ما وجدنا إلا هذا القول عندهم وإجماع منهم. إن كان عنده قول ثاني من واحد من السلف من الصحابة خاصة يتفضل عليه الرأس وصح عنه، ما عنده خلاص إجماع على أنه ما في إلا قول واحد. نعم. وأنا سألت شيخنا واحد من أكبر علماء الأصول في المملكة قال ليس كل أمر ظاهر ينقلون عليه الإجماع لأن ظهوره يكتفون بأنه إجماع، فليس يعني كل أمر ظاهر يجب أن نقول أنه إجماع. هذا أول أمر ظاهر. نعم. وهو كفر المشرك بدون استثناء الجاهل. ثانيا لو لم يكن ظاهرا ولكن نص عليه صحابي واحد ونقل عنه خلاص. إذا من جاء بقول ثاني ما يتصل بالصحابة فهو قول مردود ممدود ليس من الدين. نعم. هذا نص عليه الأئمة الثلاثة. قال الإمام مالك ما لم يكن يومئذ دينا فليس بدين. نعم. لأن الله قسمت لكم دينكم. ونص عليه الإمام أحمد الشافعي قرأنا كلامه في تسجيل سابق. نعم. ثم يقول هذا الدعي يقول أن إجماع هذا الإجماع الذي يزعمون أنه إجماع في تكفير المشرك الجاهل أنه غير منضبط. قال لأنه يرجع إلى باب التكفير وضوابطه، وهذا الباب من أشد الأبواب تعقيدا وإنغلاقا، وقد اضطربت يعني مع الكلام وتعقيد وانعقاد يعني معناه أن الشرف لا يحكمه. نعم. وجاءنا بن جرجيس وهو فوق بن جرجيس ليحكمه لنا ويبينه لنا. نعم. نقول كل شيء متصل بالدين أحكمه، ولو فرضنا أنه التبس عليك وصار من أعوص عليك أنت جماعتك فلا يجوز أن تأتون بقول ليس له اتصال بالصحابة، لا نقبله. وأنت الآن تتبع طريقة الذين في قلوبهم شيء، هذا طريق، هذا الآن هذا العوني اسمه حاسد. قل هناك مسألة وهي مسألة العبادة القلبية حقيقتها ما أحكمت ما حل بينا يبي يبينها الآن، ما في شيء من الدين ما بين. نعم. إذا ما فهمت اسكت. صحيح. اليوم أكملت لكم دينكم، كل ما يتصل بالدين عقيدة شريعة أحكاما كل شيء. نعم. وكيف بين وأكمل ونقله الصحابة ما لم ينقله الصحابة، هذا يسمى في باب الأصول التركي. انتبه، لو فرضنا أن ما قاله صح من الدين نقول له طيب هل الرسول يعلمه أو ما يعلمه؟ قال ما يعلمه، كل ما عمل قال يعلمه. ما خبر الصحابة؟ إن قال خبر الصحابة ولكن ما بينوا، نقول ما دام أنهم تركوه إذا وشعهم أن لا يقولوه أنت يجب أشعك أن لا تقول، لو كان من مهمات الدين لبينوا، إذا أشكت كما شكت. هذا لو فرضنا أنه من الدين، لكن ما دام أنه ما تكلم به الصحابة ليس من الدين. أما يأتيني يقول هذه عويصة وهذه ما تحتاج بيان وأصلوا إلى الشباب، الدين قد أصل وأكمل، كل ما يتصل بالدين قد طبخ بحثا، خاصة عندما جاء الخوارج بيّن ضوابط التكفير أولها وآخرها ودقيقها وجليلها، ولم يبقى شيء لفروخ بن جرجيس يبينه لنا. سبحان الله شيخنا، نوافل الدين بينت، فما بالنا يعني بأصل الدين يعني. ابن تيمية قال بين لنا كل شيء حتى عزك الله الصاع أداب الخراء بينها. نعم. يترك الأمور العظيمة المضادة لأصل الدين باب التكفير. نعم. باب الإيمان ومعرفة الله ملتبس حتى يأتينا فروخ بن جرجيس. نعم. ولا فروخ الفلاسفة يبينوا لنا. نعم. ثم ذكر هذا يعني الرجل أن الطريقة الذي اعتمد عليها المانعون من الإعذار بالجهل في استخراج الإجماع غير دقيق ولا منضبط، لأنه خفنا هو الآن يريد أن يقول أننا لا نقول بالعذر بالجهل، المانعون من الإعذار بالجهل نقول نحن نقول بالعذر بالجهل. نعم. نقول بالعذر بالجهل وأنه أصل من أصول الإسلام دل على كتاب السنة. نعم. لكن هم أدخلوا في العذر بالجهل ما ليس منه، يأتون بقول عالم يعتد به قال أن العذر بالجهل معناه عدم تكفير المشرك. نعم. بل جاء العلماء بآيات قاطعة أن قريشا والمشركين وصفهم الله بأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم مرتدون وما تبين لهم وحكم عليهم بالشرك وعملوا بمعاملة المشركين. ولما تكلم الجاحظ بهذا هذا الآن إذن دي الحول كلام الجاحظ، قال ابن قدامة المقدسي نقلا عن طبعا ما أشر النقل لكن توافق قول الغزالي أبو حامد في ليس الغزالي وإنما هو ابن حجم في الأصول في المصطفى والمستصفى وابن قدامة قال والذي يقول الجاحظ كفر بالله العظيم، ثم بين لماذا إنه مصادم لأدلة صريحة، وذلك أن الله أمرنا بقتال اليهود والنصارى والمشركين ولم يفرق بين جاهل وعالم، فلما قال انظروا ما قامت الحجة الذي ما عدهم كلهم عالمهم وجاهلهم يعني أمرنا بقتاله. هو أدخلوا في العذر بالجهل ما ليس منه. نحن نقول بالعذر بالجهل. إذا هو كان يستدل على العذر بالجهل فنحن نقول الإجماع على كفر المشرك نعم صحيح. الخلاف في العذر بالجهل صحيح. هو يريد أن يصحب الخلاف في العذر بالجهل على خلاف تكفير المشرك. نعم. يصنع بيه الله من هذا خطأ صار الآن يشكك في الإجماع ولما بينا كلام أقوال قال شيخ الإسلام فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع أن الواحد يعني المعين من هؤلاء الواقعون في الكفر الصريحة كافر في نفس الأمر يعني في حكم البعض ماذا برى هذا؟ استدل بكلام شيخ الإسلام يدل على المقولات القاطعة ثم قال شيخنا أن الذين يعني لا يرون العذر استدلوا بفعل العلماء وذكر حفظك الله قال لا نرى العذر بالجهل خلاص انتهى العذر بالجهل لكنه لبس لا له لا هو لبس لبس هنا حفظك الله فقال حفظك الله مما نقلوه حتى الإجماعات الذي نقلوها عن السلف غير صحيحة في نفسها وغير محررة وذكر بارك الله فيك أن الإجماع المنقول في كفر القدرية الأولى نفاة العلم ليس منضبط فقد أشار عدد من العلماء إلى المنازعة في ثبوته ما علينا من العلماء الإمام أحمد والأئمة قالوا أن السلف كفروا فإذا جاء أحد وقال أيضا قاسم بن عبيد أن السلف والصحابة كفروا ما مانع الزكاة مع إقرار بوجوبها جاء العلماء بعد ذلك وخربطوا هو الآن يريد أن يقول فيها خلاف حتى خلاف ابن جريج معتبر أي عالم خلاص خالف فيها خلاف لا إذا وجدت خلاف عند السلف عند الصحابة هو خلاف معتبر غير ذلك خلاف غير معتبر الذي نقله الإمام أحمد على كفرهم وأنهم أجمعوا على كفرهم قال الشرحيلي يستدل على تكفير الجهمية فهو ويشكك في الذين يعني قال الشيخ غنيمان الذين أنكروا العلم كفرهم الصحابة كفرهم أهل العلم كفرهم أهل العلم نصا أنت الآن تتكلم عن عدم تكفير المعتزلة المعتزلة هذا ليس الغلاة منهم كفرون قال لا فيهم من يكون مثل الجهم وفيهم من يكون قال يا أخي أنت تجهل هذا هو كلام الشيخ غنيمان على هذا كلهم يرضعون من تلبيسات ابن جرجيس والرحيلي والغباشي ها ويتركون ابن باز ويتركون ابن الدائم يتركون العلم الراسخين يتركون يشككون في اجماع السلف شككوا في قول عبد الله بن شقيق شككوا في كلام الشافعي شككوا كل شيء يصادمه والان لا يقبلونه يشككون فيه حتى يعني الاجماع على كفر تارك الصلاه شككوا فيه هؤلاء الناس نعوذ بالله وصلوا من العزة بالفتن ومن تغلغل الفتن ومن أعوذ بالله الإغراق بالاستدلال بمتشابهات إلى أنهم إذا صادمتهم هذه الأصول العظيمة شككوا فيه هذا زيغ القلوب نعوذ بالله هذا زيغ القلوب صلى الله عليه وسلم فقال حفظك الله شيخنا أما مسألة الإجماع في عدم كفر القدرية الأول نقله ابن حزم والشاطبي أما الخلاف المنقول في كفر الجهمية فنقله ابن تيمية ثم ذكر شيخنا مسألة يعني مانع الزكاة أهل الردة وهذا أنا يعني قلت لك أنه ناس يعني إن شاء الله السلام العافية يعتبرون كل خلاف معتبر ولو كان خلاف بقرون بينما بينتك الأصل الأول هذا أصل مهم أنه لا يعتبر بخلاف بعد الصحابة أي قول لم يقل به صحابي فهو ممدود وهو مردود فهذا الآن يدافع الآن عن أقوال علماء بعد الصحابة واختلافهم في مسائل هذا خلاف غير معتبر أولا يعني قبل ما نقرأ لأنه في مسألة تكفير أهل الردة كلام للشافعي أتمنى سأقرأ الشيخ زعم أن الجهمية اختلفوا في تكفيرهم نسبة لابن تيمية شيخ طبعا ليست الجهمية الغلاة هو يريد توقفهم في تكفير عدم الغلاة إلى توقفهم في الغلاة نعم. الآن قال له العلم مسلك الخوارج ومسلك الجهمية يستدلون الخوارج يستدلون بما ورد في الغلاة على تكفير غير الغلاة والمرجئة يستدلون بما ورد في عدم تكفير غير الغلاة في عدم تكفير الغلاة إذن هذا الطرف ذا كلهم إذا يفرقوا ما يقول لا فرق. والآن الشميت الرسيل وهؤلاء هذا لا فرق بين مشاعر ومشاعر، يريد أن يشرم له أصلا. فهم إذن على أصول ابن جرجيس يعني في كل شيء، في التأصيل وفي الاستدلال وفي تلمس المتشابهات. يعني أنا ما أرى الحقيقة يعني أنه طيب في خلاص عرفت ماذا ولا ما في فائدة لنا. نعم. وينبغي أن يعرف من ينشر كلام أهل العلم وهؤلاء يرددون مقولات ساقطة ممدوجة. نعم. جاءت الدعوة الإصلاحية فضعفت وخفتت وماتت، ثم جاء هؤلاء المرجئة المتأخرون والخوارج فأحيوها. نعم. ضعف الآن يعني صوت أهل السنة معلش. نعم أنا أود يعني أقرأ بس كلام الشافعي لأنه حاتم الشريف ذكره حتى في تكفير أهل الشهادتين. هذا النص ذكره حاتم الشريف في تكفير أهل الشهادتين، وهو قول نعم عدم تكفير. نعم صحيح. هو يقول هنا الشافعي شيخ وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان، منهم قوم كفروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات، ومن من قرر هذا القول. طبعا هذا كلام الشافعي الآن، ثم ذكر هو أن الخطابي قرر يعني كلام الشافعي. هو هذا كلام الشافعي شيخنا أن أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضربان، منهم قوم كفروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات. يعني ما ذكر أنهم كفروا بترك الإسلام. ماذا كانوا كفر؟ ذاكوا شخار أول هذا هذا قال أول كلام وأهل الردة بعد رسول الله على فتنة. بس خلاص قف أهل الردة. نعم صحيح أهل الردة. إذن هم أهل الردة، منهم من لفظ الإسلام صراحة، ومنهم من لفظ بعض ترك بعض لم يلتزم ببعض، كلهم صاروا أهل الردة. نعم. يعني كيف نترك القيود؟ قيود الأئمة، الأئمة لهم قيود واضحة يقيدون كلامهم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني عن منهج ابن تيمية، ألا ترى أنه لا يتكلم عن تكفير المعين إلا ويصله، يعني يصله بالقرائن تدل على مقصوده، هم يقولون القرائن. لا. تمسكوا بالإسلام، لكن هل قال هم مسلمون؟ لا. يعني إنسان متمسك بالإسلام بالتوحيد وبالصلاة وبأركان الإسلام أركان الإيمان الستة وبأركان الإسلام الخمسة ويحمد الله ليل نهار ويصوم، ها هو متمسك بالإسلام هذا ولا لا؟ نعم. قال الخمر حلال، ما حكمه عند أئمة الإسلام؟ كافر لا شك. نقول هذا كافر متمسك بالإسلام، لا ينفع تمسك بالإسلام إذا جاء بمروج خروج من الإسلام. هؤلاء يا شيخ لا يفهمون، هؤلاء يتصيدون بالماء العكر، هؤلاء هم أهل الزيغ. والله كل ما سمعت من استدلالاتهم وكل ما خشفت الاستدلالات راحوا وجاءوا بالاستدلال ثانية وتلمسوا من المتشابه. أنت شفت الآن مسلك المفلسين؟ نعم نعم. أنت رحت شفت ما قرأت من كلام الشافعي وكلام الإمام أحمد في أوله؟ نعم نعم. أفلسوا من الدليل ومن أقوال الصحابة. نعم. وش سوون؟ قال فلان قال فلان ياتك بنكفة ونتفهمينها ونتفهمينها ونترك القيود. خلاص هم أهل الردة، نقول كما قال الشافعي، إحنا ما تجاوزنا كلام الشافعي، هؤلاء هم أهل الردة. نعم نعم. أيضا حفظك الله يا شيخنا بارك الله فيك، هو مالك بن نويرة يعني يستدل هنا بقصته، لا أعلم لماذا يستدل به في مسألة الردة يا شيخ. هذا مالك بن نويرة اليربوعي من بني يربوع من بني تميم، هو زعيم بني يربوع من بني تميم، وقيل أن زعيم بني تميم اللي كانوا يعني شرق المدينة. نعم. يعني هم كانوا مسلمين، وخالد بن الوليد يقال انه اخطأ يعني في اللفظ، كان معه ناس من قبيلة فقال ادفئوهم، وادفئوهنا عند قول هؤلاء الناس معناها اقتلوهم. المهم خطأ قتلهم، هم يقولون الان مسلمون وهم منعوا الزكاة، وأن النبي وأن يعني أبو بكر يعني لاموا على ذلك، فما لاموا على أنهم مسلمون، لاموا على أنهم أظهروا الإسلام لما شافوا الجيش. والذي يظهر الإسلام لما يرى الجيش يعني قد يكون مثل سلف، مثل ما فعله من هو الذي قتل الذي قال لا إله إلا الله؟ خالد بن الوليد. لا، الذي قال لا إله إلا الله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة. قتله. فأسامة يقول أنه قتله متعوذا خائفا من السيف ليس حقيقة. والرسول صلى الله عليه وسلم يجلون بهذا أيضا. فالرسول قال هلا شققت عن قلبي. بين إما أنه هذا شيء محتمل. محتمل. يعني محتمل أنه قالها تعوذا وخوفا من القتل، ومحتمل أنه قالها يقينا، هذا محتمل. فأسامة رجح أحد الاحتمالين، وهؤلاء المرجئة رجحوا أحد الاحتمالين. المرجئة يقول خلاص معناه لما دام أسامة معناه أنه مسلم. لا، هو قول محتمل الذي يفعل فعلا محتمل، فالأصل أنه يمسك ويؤسر ويتبين. إن تبين بعد ذلك أنه قال الإسلام صحيح عمل معاملة المسلم، وإن تبين أنه قالها تأولا عمل معاملة الأسير. لكن إذا أظهر الإسلام لا يجوز قتله. غاية ما في قصة مالك بن نويرة أنه أظهر، وربما خوفا حقيقة وربما خوفا من الجيش، فكان الواجب أن يؤشر ويتبين من حاله. فلا نجد أنه مسلمون حقا ولا يكذبون به على أنه مسلمون، نقول لا، هذا حال كحال الذي قتله أسامة محتمل، والمحتمل كما في القرآن فتبينوا فتثبتوا، لا تستعجلون في الحكم لا بكذا ولا بكذا حتى تتبين. هؤلاء الذين ينقضون الإجماعات، إجماع السلف على أن العمل يعني أنا تارك العمل بالكلية يكون كافرا، إجماع السلف على أن تارك الصلاة كنقص للسلف والصحابة يكون كافرا، الإجماع لا نوصل إلى بدون نقض الإجماع على أن عابد القبر أو المشرك من يصرف لعبادة غير الله كافر. هناك مسألة مهمة جدا جدا، وهي أن من قال بنقض الإجماع يعني بنقض الإجماع، الأصل كما قررناه قبل عن الإمام الشافعي والإمام مالك، مالك والشافعي وأحمد. مالك يقول من لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، والشافعي واحمد قالوا انهم اذا الصحابه اتفقوا على قول لم يكن لاحد ان ياتي بقول اخر، هذا اجماع منهم على عدم، واذا واختلفوا على قولين هذا اجماع منهم ان ليس هناك قول ثاني. لو فرضنا وسلمنا انه ما في اجماع، فلا يجوز لك أن تقول بقول ثاني إلا وقد قال به رأي. إذا لم قلنا الآن طيب ما في إجماع، القول الثاني ما هو قولك الآن؟ من قال به؟ هل قال به صحابي؟ لو قال به صحابي لقرره الأئمة بعد. إذا لم يأتي على قوله الذي هو يريد أن ينقض الإجماع ليأتي بقوله هو، إذا قولك هذا لا يعتبر إلا إذا كان له اتصال بالصحابة قال به صحابي، ولو كان مرجوع ما في إشكال، بس أثبت أنه قال به صحابي. وإذا لم يقل به صحابي فهو ليس من الدين، ليس من الدين أصلا، فلا ينفعه الآن نقضوا الإجماع، لأنه يقول فيها ما فيها إجماع، إذا أنا بجيب وشيخنا يجيب ومن يجيب يجيب والثاني كل ذي يجيب قول. لا، من أراد أن يأتي بقول لا بد أن يكون له اتصال، ونحن نقول له يعني هو صعب عليها من المستحيلات أن يأتي بقول صحابي يقول أن من فعل الشرك جاهلا فإنه لا يكفر، لكن نوسع له الدائرة لعله مسكين يحبرش ويدور 100 سنة عالم من علماء السنة والجماعة في 300 الأولى يأتينا بقول أنه هناك من قال أن من وقع في الشرك جاهلا معذورا أنه لا يقبل، لكن في إذا الاستغفار مثلا هو يريد أن ينقض الإجماع عشان يقول خلاص فيها قولان مختلف فيها وكل من يأتي بقول لا بين الأئمة أنه لا يجوز حتى في المسائل المختلفة أن تأتي بقول ثالث إذا اختلفوا على قولين، لأن اختلافهم على قولين هو إجماع منهم على أن المسألة ليس فيها قول، فيأتيها بهذا القول يشتدوا لنا ويريح نفسه منها. نقول له يا أخي اترك الآن مسألة الإجماع، الإجماع ثابت الحمد لله، وبين الأئمة يعني أن التحقق منه يعني سهل جدا. أقرأ انظر إلى كتب الردة في جميع المذاهب كلهم يذكرون الشرك أولا ويفسرون عبادة غير الله، صرف عبادة لغير الله. لذلك جاهلهم هذا الذي نشر بحثه تأصيل في العذر الجاهل في الجامعة الإسلامية في مجلة العقيدة نص هكذا يقول، وهذه المسألة أخطأ بها أئمة الدعوة ما استثنى أحد، علماء المذاهب ما استثنى أحد، وقال بها وأخطأ مع بعض المتقدمين كابن جرير. إذا ما بقي شيء، الإجماع يهدمونه، تقطيعة علماء السنة، هذا قول أشير عليهم جدا. لو فرونا ما في إجماع أثبتنا أن هذا القول متصل بدين الإسلام، كان دينا في عهد الصحابة. إذا هذا هو الإفلاس، لما أفلسوا من الدليل ووجدوا بالإجماع جاءوا ينقضون الإجماع. ينقض الإجماع كما تريد، ينقض بنفسك، لكن من أين لك أن تأتي بقول صحيح متصل بدين الإسلام في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.